أوفوا بالعقود وأن تخلف منهم على عقد أنك ما تتوظف ولا تتجه. لا لا من ناحية ثانية من حيث أنني ببيع وشري دون فتح معهد. اللي بعده أهل البلد لهم سؤال يا شيخ. نعم أهل البلد سكان البلد. نعم سؤال يا شيخ. هذا شخص يا شيخ لا لا من عندنا الظروف أولى إلا إذا انتهى الظروف لا بأس. أذن يا شيخ. من اللي بعده؟ نعم فيبيعها ونفس المرض. أنا استنكرت في الإدارة قالوا هذه ما هي